جماع الرجل لامرأته منها يرى فهل يلزمه أكثر من القرار واحدة؟ إذا تكرر ذلك في يوم واحد فالقرار واحد، أما في أيام فبعدد الأيام. إذا جامع في شهر رمضان أكثر من مرة فهل تلزم الكفارة كل يوم؟ سمع الله. رائد ينفعه أن يعوض مما فاته في صلاة النوافل، كذلك الذي أفطر يوما رمضان أو أفطر عمدا فلا سبيل له إلى القضاء وهو آثم شد الإثم حتى يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، ولم يعوض ما فاته من الحسنات بسبب إفطاره فيكثر من النوافل حتى يعوض شيء مما فاته.